من الزمن 6 ساعات فلم يتب كتب الذنب، إذا تاب بعد ذلك محي الذنب، وهكذا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. بل وقوله وفي القبول رأيهم قد اختلف، أي في قبول التوبة رأي العلماء قد اختلف. قال إمامنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه بأنها تقبل قطعا بدليل قطعي كما يدل عليه قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال والدعاء بقبولها لعدم الوثوق بشروطها، يعني العبد لما يقول اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا لأجل ايه؟ يعني انه يظن في نفسه انه لم يحقق شروط التوبة، يعني يتهم نفسه بالتقصير في تحقيق الشروط، يعني هل هو ندم او لا، هل اصر او لا، هل اقلع بالفعل او لا، او هل هناك اثام فعلها ولم يتذكرها، كل ده طبعا ايه بيدور في نفسه. وطبعا الامام ابو الحسن الاشعري قال ان قبول التوبة ايه قطعي بدليل قطعي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني برضو دي تعتبر شروط للتوبة، تاب يعني رجع واستغفر واقلع، يعني رجع من المعصية الى الطاعة، اقلع عن المعصية الى الطاعة، وامن اي صدق بكلام الله تعالى وعمل به، وعمل صالحا، يعني لابد طبعا ايه لابد من الاستبدال، استبدال الايه السيئات بالحسنات، كان يفعل السيئات ثم فعل الحسنات وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني تحقق سلوكه الصراط المستقيم. عشان كده يعني القرآن لما ذكر الكبائر المعاصي قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. كل ده يدل على قبول التوبة قطعا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى. قال إمام الحرمين والقاضي الباقلاني بأنها تقبل ظنا بدليل ظني لكنه قريب من القطع. ليه؟ قال إذ يحتمل أن معنى قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أنه يقبلها إن شاء سبحانه وتعالى، لأنه عشان آية إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنه يقبلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ده تأويل للآية اللي هي استدل بها الإمام الحسن الأشعري على قبول التوبة القطعي. طبعا وهذا الخلاف طبعا في غير توبة الكافر، قال أما توبة الكافر